بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نسأل عن البسملة، هل هي من القرآن أو لا؟ اختلف العلماء بذلك، هل هي من القرآن أو لا؟ هي آية من القرآن. إذن لا حاجة نقول اختلف العلماء، هي من القرآن. طيب الدليل؟ قال ما تقول، فأخبره بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. لكن أين الدليل، أين الدلالة من هذا الحديث؟ دائما البسملة آية ما وش الدليل؟ ما الحديث ما في ذكر البسملة إطلاقا. ما وجد دلالة؟ خلني في النمل، البسملة اللي قبل في أوائل السور. ايش؟ من ولا يكتب ولا يكتبون شيئا الا من كلام الله. نعم. لذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحسن بين السور الا بسم الله. اي نعم، هذا ايضا دليل اذا صح. على كل حال البسمله لا شك انها من كلام الله. طيب هل هي من الفاتحه او لا؟ هي من الباقي. لا. اي نعم. أنت هي من الفاتحة، يقول تعالى في آيات سبع من المثاني. نعم. جعلنا آيات الفاتحة لنا الناس، ولكن ما بسم الله الرحمن الرحيم سبع. نعم. ما الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستا والسابعة البسملة؟ لأن الآية الأخيرة من الفاتحة قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها اختلاف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية. آيتين ولا واحدة؟ هذه آيتين. آيتين؟ نعم. طيب هذه آيتين، عد اللي قبلك كم يصير؟ يكون خمس. خمس الجميع؟ لا، هذه آية يعني الرسم الموجود في المصاحف أنها آية واحدة. طيب. أنها آية واحدة، يعني التي قبل الحمد لله رب العالمين. أنها أربع. عد زين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. خمس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية واحدة الرسم. هذه ست. هذه ست. وبسم الله الرحمن الرحيم ركن ست. طيب إذن الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف. نعم. ما عندي غير هذا. الترقيم في المصحف ركن ست وبسم الله ست. إيه ما عندك دليل إلا هذا. نعم. إيه. طيب. بندر صحيح ليس من الفاتحة. طيب الرقم نقول الآية الأخيرة آيتين. الآية التي كتبت هي السابعة هي آيتان صح. ما دليلك على هذا؟ لأن الأخ يبي خصمك. قل لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كانوا يقومون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يشعرون بسم الله. نعم هذا يحتمل ان قوله الحمد لله رب العالمين يعني السوره المعروفه بهذا، في احتمال فيسقط الاستدلال. الله الله، الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي. قول الله عز وجل. يقول قال الحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. فإذا قال. فإذا قال الحمد لله رب العالمين. نعم. فقال إلى آخر الحديث. فابتدأها. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. هذا دليل. طيب هناك دليل لفظي. يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، دليل لفظ غير الدليل الأثري. تناسب وفي طول الآيات والقصر